وألق عصاك الله قبول يا شيخ عبد الله. Thank you. لا لا الله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي الله. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. Oh, man. الشاهد وما تنكر رواية من دون حيات اللي جدك الشاهد. نعم الله الله الله نعم يا أمين القرآن يا محمد. فلك تغني وبعيد الله الله للعلا يا كابوك يا شيخ. فلك تغني وبعيد فلك تغني No. نعم الله الله الله الله جميل والله. الله يفتح عليك. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم أربع مرات. الله يكفيك هذا المرض. الله اللهم امين. احنا مستمعين جميعا. الله

نعم. وكذلك يفعلون. عايزين نسمع في ناس قاعده مره في الشمس تعمل معروف. النبي الأول مرة نسمعه هذي. نعم. Oh, نعم. الله الله. قال عفيف آتيك آتيك أتانا بس أيوة الأدب. نعم نعم. ليبلغني Come on.